أقدم للشعب السوري الشقيق أغنيتي اللي غنتها بصوتي من زمن بعيد، وهي مريت على بيت الحبايب. أقدمها اليوم بصوت الشاب الفنان السوري صفوان، وأرجو أن يجد فيها الجمهور ما هو جديد وما هو جميل. اللقاء في لفتات فنية أخرى مع تمنيات الطيبة للشعب السوري الحبيب بالسعادة والهناء والنصر بإذن الله. سحرني بقلبي باكي صار.